الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب التيمم. قال رحمه الله: يتيمم المحدث والجنب لأسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم، فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر. باب التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التيمم لغة هو القصد. التيمم لغة هو القصد. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. والتيمم في الاصطلاح هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط. هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط. أصله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر عندما أجنب فلم يرد الماء فمرغ نفسه في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قص عليه القصة، فقال له: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب بيديه ومسح وجهه ويديه بأبي هو وأمي، فقال هكذا تتيمم، يعني هذا التيمم. قال: يتيمم المحدث. طبعا هو فرض، عشان نزيد الأمر واضح وإيضاحا، فرض التيمم فرض سنة 4، وقيل سنة 6، سنة 4 وقيل سنة 6. واختلف العلماء في التيمم هل هو رخصة أم هو عزيمة. اختلف العلماء، علماء المذهب، هل هو رخصة أم عزيمة. فأقوال ثلاثة: هو عزيمة، هو رخصة، التفصيل. فقالوا: هو عزيمة، هو رخصة، هو التفصيل. والتفصيل قالوا: إن لم يرد الماء فهو عزيمة، فإن ورد الماء وتعذر استعماله فهو رخصة. وهذا الموافق للتأصيل، يعني هذا التفصيل هو الموافق للتأصيل، هو أصله قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال هنا دلالة واضحة جدا على العزيمة، لأنه قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأمر ظاهر الوجوب، فقال عزيمة. فإن ورد الماء ولم يستطع الاستعمال، تعذر استعماله، على البئر أسد أو ضبع أو ذئب والرجل لا يستطيع أن يصل، أو البئر بعيد جدا مسافات يتحمل فيها المشقة، المشقة تجلب التيسير، قلنا يترخص بالتيمم. يترخص بالتيمم، لأن الرخصة هو عدم العمل بالحكم لوجود هو المسألة هنا في باب الرخصة العمل على خلاف الدليل لقيام المانع بالعمل مع وجود الدليل، مفهوم؟ فهو الآن الماء موجود، فوجب عليه أن يغتسل بالماء، ومع ذلك لتعذر الاستعمال كانت الرخصة، لتعذر الاستعمال كانت الرخصة. وأصله في ذلك أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قام جنبا فيعني ورد بالماء برودة شديدة وما يستطيع أن يستعملها، فذهب فتيمم فصلى، فلما جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بالناس جنبا؟ فقال: يا رسول الله، البرد كان شديدا، وقد قال الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، ولا يقال أنه قال له: صليت بالناس جنبا، فحكم له بالإيش؟ بالجنابة، كإلغاء التيمم. لو كان حقا على ما فهم بعض العلماء من ذلك لأمره بإيش؟ بالإعادة، ولكنه ابتسم بعد ذلك عندما بين له العلة، يعني كأنه قال: الماء موجود ولكن تعذر علي استعماله فلا أستطيع، فلذلك تيممت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن التقصير العام في الشرع المشقة تجلب التيسير، وكلما داق الأمر اتسع، وهذه معلومة لكل ذي لب اطلع على القاعدة الفقهية وعلى مسائل الفقه فصارت بذلك رخصة. نعم. قال يتيمم المحدث والجنب. يتيمم المحدث والجنب، هنا لفتة من المصنف، لذلك جمع بين المحدث والجنب. تريد الجلوس؟ ائتني بما تلتفت إليه مما يعني يكون من كلام هذا العالم الرباني النووي. تريد تجلس؟ أجب دون الذهاب والإجاب. قلت أنا خلاص. قال الإمام النووي يتيمم المحدث والجنب. قلت هنا أراد أن يلفت الانتباه لأمر مهم، ما هو؟ بس هذا السؤال. تريد الجلوس؟ أجب. ومن كان في حكمه ما دام حضرتك انت كنت ماتم مع الامام النووي، يعني كنت بتتركه يكتب وبعدين تزيد عليه، بتدخل في في في كتابه كلاما. انتهى، كن قائما كما انت. لا انت قائم اصاله، ما في اجابه لك، لان انت اللي انت اللي اشغلته. طب اجب. طيب خلاص، يبقى هو أراد أن يلفت الانتباه إلى الكلام على أن التيمم يصح للحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولما أتى بها؟ طيب الفقهاء، رائحة الفقه والتلذذ بالفقه. ماشي يا أستاذ، أنت لو إجابتك صحيحة تجلس، مش أصل في المذهب، مش عايزين أصل في المذهب. عمرو من الواو يا أستاذ، والصعيدة دائما في دائرة الواو حبيبي. هو أراد أن يفرق لك بين الغسل والتيمم. قال الحدث الأصغر فيه وضوء صحيح، أما الجنابة ففيها الغسل، وأما التيمم فيجب الاثنين، عمل واحد والذي يجب الاثنين، وإن كان قد تكون المشابهة من وجه في مسألة الاغتسال لرفع الحدث، مفهوم؟ فأراد أن يبين لك ذلك ويقول واعلم من رحمة الله عليك أنت عند استخدام الماء فالوضوء له استخدام والجنابة لا تكون لها هذا الاستخدام، بل استخدام أرقى وهو، لكن التيمم وهذا مما من الأدلة يرجح بها بعض الفقهاء بأن التيمم إيش؟ رخصة، بأن التيمم رخصة. فهنا التيمم للمحدث هو التيمم للجنب، مع أن الحدثين قد إيش؟ قد اختلف، عن الحدثين قد اختلف، ورافع الحدثين هو التيمم. رافع الحدثين خلاف التأصيل في المذهب، خلاف المعتمد في المذهب، لأن المعتمد في المذهب بأنه إيه؟ مبيح وليس برافع، بأن التيمم مبيح، وإن كان الراجح الذي أدين الله به بأنه رافع، كما سيأتي إن شاء الله بالبيان على ذلك بالأدلة. قال يتيمم المحدث والجنب. طبعا إذا قال المحدث والجنب فهذا هذا قد طرح ما تختص به النساء، لكنه يأتي يا حبيبي لا أي هو الآن ذكر الجنابة والحدث. هنا نقول باللزوم، فاسكت. فلم يذكر حيضا ولا نفاسا، فلم يذكر حيضا ولا نفاسا، فنقول وكذلك التيمم رافع للنفاس ورافع أيضا للحيض. المرأة تحتاج الاغتسال لها أن تتيمم، والمرأة التي طهرت من النفاس لها أن تتيمم، وهذا باللزوم، لأنه لما ذكر الحدث الأصغر نبه عن الحدث الأكبر بالجنابة، وأيضا الحيض حدث وهو حدث يعتبر إيش؟ أكبر أم أصغر؟ أكبر، لأنه لا عند الطهر لا يطهرها إلا الغسل وأيضا النفاس. فقال يتيمم المحدث والجنب ومثل ذلك الحائض والنفساء، مثل ذلك الحائض والنفساء لأسباب. أحدها فقد الماء، يعني التيمم يجوز عند فقد، يبقى من الأسباب المبيحة أو الأسباب الموجبة للتيمم فقدان الماء، وأصل ذلك قول الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي ولولا 10 سنين ما لم يرد الماء، فإن ورد الماء فليمسه بشرته. فليمسه بشاطه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل لما لم تصلي ألست برجل مسلم؟ قال إني قمت جنبا ولا ماء. قال كان يكفيك أن تضرب هكذا، وعلمه التيمم. فإذا من أهم الأسباب أو أول الأسباب الموجبة للتيمم فقد الماء. وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا طيبا. فإن تيقن المسافر فقده. هنا تيقن يعني قد نقول غلب على ظنه، لأن اليقين فيه إيش؟ فيه نظر في هذا الباب، ما من شيء إلا والاحتمالية وارد عليه، لكن نقول نزل غلبة الظن منزلة اليقين، يعني المئنة نزلت منزلة المظنة نزلت منزلة المئنة، أو نقول بظاهر قول الماتن تيقن بعدم وجود الماء في محل من الصحراء ليس فيها ثمة ماء وتيقن أنه لا ماء، هذا لابد أن يتيمم في التو واللحظة، لابد أن يتيمم في التو واللحظة. قال فإن تيقن المسافر فقد الماء، قال تيمم بلا طلب، يعني لا يطلب الماء. لما؟ لأن طلب الماء ليست مشقة، طلب الماء مع يقين عدمه هذا جنون، هذا بلا فائدة، هذا أزهق وقته وعمره بلا فائدة وقد تضيع عليه الصلاة. فقال تيمم بلا طلب، وإن توهمه، هنا حدث الشك يعني عنده ظن بعض الظن، وإن توهمه يعني وقع في ذهنه وجود الماء قال طلبه، قال طلبه. وطبعا طلب الماء لا يكون إلا بعد دخول الوقت، طلب الماء لا يكون إلا بعد دخول الوقت. والحق إن توهمه يجب عليه الطلب، فإن أخذنا بكلامه قال طلبه، هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء حق، يعني اطلبه وجوبا. واطلبه وجوبا لما؟ لأنه الأصل، ولأن الله جل في علاه اشترط شرطا، فإن انتفى الشرط انتفى المشروط. قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء، وإن توهمت الماء فأنت في محل الواجد، فلابد أن تبحث عنه حتى تصل إليه، إلا أن تخشى خروج الوقت، إلا أن تخشى خروج الوقت. فلذلك قال طلبه، وهذا على الوجوب، فيجب عليه تفقد الماء وطلب الماء، لأنه الأصل بقول الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طلبه، قال من رحله، لأنه وجوبا يذهب إلى رحله، لأنه يمكن أن يكون قد وضع قارورة الماء راوية الماء في رحله وهو لا يذكر، صحيح ولا لا؟ فيذهب يقول لعلي وضعت الماء في السيارة، لعلي وضعت الماء في الراحلة، فيذهب فيجد الماء فيتوضأ به، إلا أن يكون الماء معدا لإيش؟ للشرب. فلا، قال بأن يفتش في رحله، قال ورفقته، يعني يذهب بالرفقة ويسأل الجميع أحد عنده ماء وهذا الماء فائد فضلة أم لا، فإن وجد فوجب عليه استخدام الماء، وإن لم يجده نظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، يعني إن كان في أرض مستوية ليست متعرجة ليس في هودة فإنه ينظر يمينا، يذهب يمينا ينظر، ويذهب يسارا ينظر، وأيضا شمالا وجنوبا. بعض العلماء قدرها من الشافعية بنصف فرسخ، هذا بنصف فرسخ يرى، لأنه لو كان في ماء حقا سيراه ويجد في هذا المكان يمينا ويسارا، فإن لم يجد فله التيمم. ونقف عند هذا من أجل الأذان. جزاك الله خير.